فتأتي بجزئها أنك قصرت في بيان الباطل. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين تضع الصورة بين سبيل المجرمين. هم ليس قضية قضية بيت شعري بالمناسبة. ومن يقول هذا نمط في التنظير لمسألة الكلام النفسي، لكنه نمط لا نقول قاصر، بل هو يعني لا يساوي شيئا. الأشاعرة مكمن الاستدلال عندهم كلامي فلسفي محض في مسألة الكلام النفسي، لا علاقة له لا باللغة العرب ولا علاقة له بالكتاب والسنة، إنما تضرمت العلم ويقولون في أنفسهم. طيب هذا قيده لك هو بتشتري، هو أصلا نتيجة وصلها كلاميا احسمها، لأنه وصلها بالدليل اللي يسميه اليقيني. الأدلة الوحي يسمى أدلة لفظية لا تفيد اليقين، الأدلة التي تفيد اليقين أدلة العقلية. الأدلة العقلية ماذا قال؟ هي الفلسفية الكلامية، تقول أنني لو قلت الله عز وجل له فعل يفعل مشيئة اختياره، إذا يتأثر، إذا حوادث، إذا الحوادث صفات الأجسام، إذا كذا، إذا فهمت القضية؟ فيرتب أن الله لا يفعل أي كل الأفعال، النزول من الأفعال، كلام بمشيئته من الأفعال، المجيء من الأفعال، تعلق العلم ب أو السمع بجزئيات المسموعات من الأفعال، معنى لا معنى صفة ذاتية سمعية ذاتية كما الكلام والسمع والبصر. فبالتالي هو يعني الأمر انحسم عنده جدليا فلسفيا، يعني هو نقاش مع الفلاسفة، فلاسفة يقول لهم القرآن يثبت الأفعال إلى الله، ومن يفعل ويأتي ويتحرك هذا جسم، ومن كذا كذا يسوي كذا لأن الأجسام كذا والعرب كذا، فهو يلتزم له بأن الله لا يفعل. يقول طيب هذه الأفعال سلكوا هنا مسلك التحريف، هذا هو التحريف، سلكوا مسلك يسمى إسحاق بن مروية تحريف رحمه الله. ذكرتكم جواب لي ولقاه قوم سنة بخطي، قال بخطي جدي فيما كتب لي إسحاق بن مروية اسمه التحريف، وربنا قال هذا التحريف يحرفون الكلمة عن مواضعه، فلجأوا للتحريف، قالوا ينزل ربنا ينزل رحمته تنزل رحمته. طيب نقول الكلام لا يتكلم ربنا في القرآن، وكلمه ربه كلام خاص في الطور وضع، وناديناه ها جانب الطور الأيمن وقربناه ايش نجي نجي ونجاة. طيب هذا كلام خاص، وما كنت لدينا إذ قضينا إلى موسى الأجل إلى أن يقول وما كنت إذ قضينا لموسى الأمر وما كنت من الشاهدين، وبعد قبل يقول وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربي لتنذر قوما، يعني وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، إذ حين نادينا يعني كلام خاص، أجيب كلام خاص معه. ولما جاء موسى لمقاتنا وكلمه ربه وقربناه نجيا، كلام ونجي نداء ونجي، هذا كل كلام خاص. ماذا يقول في الأشاعر؟ كلام ما يقدرش يقوله أزليا، فماذا يقول له؟ يقول إلهام. إذا من قال إنني أنا الله؟ هنا تعرف زندقة الأشاعر، هنا تفهم جيدا. فلذلك يقول لفظي بالقرآن مخلوق، هو أصلا ليش بنيا؟ لا يقول بها أن الله لا يتكلم. أفهمين الرب تقول بعد مش العلاقة، العلاقة ضمن فهمك أنا. أنت لما تقول لفظي مخلوق، هذا الشخص يقول لفظي مخلوق، جبريل مخلوق مثلك تكلم بالقرآن ولا تكلم؟ إنه لقول رسول كريم، رسول الله تكلم بالقرآن ولا؟ فتقول كما قال هشام بن عمار طرد لفظ النبي مخلوق، عياذ بالله، جبريل مخلوق. طيب ممن سمع جبريل؟ من الله، لفظ الله، حرفه وصوته، يعني كلامه بحرف وصوت، فينادين بصوت في الحديث. الله يبارك فيك، هنا يرجع من الفرد فيرجع ويش يقول لك؟ وكذا نقول في المخلوق ولا المخلوقات في التجاوب، والله عز وجل يقول لك لا، يقول لك انا ما نقولش، يقول ألهمه. اذا نفع الكلام ولا لا؟ نفع الكلام، وبدأ الجهميه نفي الكلام اصلا، هو يقول قرن مخلوق مش في الكلام. فهمت العلاقة بين تلاوة مخلوقة؟ علاش أئمة شدة نكرهم؟ ليش مش ما وراء ذلك؟ هو ظن الأئمة يقول لك هي مسألة محتملة، ما تقتضي ملفوظي ولا لفظي، افهم القضية، أنا مش ملفوظي ولا لفظي، أنت كحط القضية هذه اللي شرحناها قبل دور الشريعة تكلم جهة دور الشريعة أضر عليها وأضر عليها قبل كثيرة. لكن أفهم القضية ما قلناها ونكررها، هي القضية مرتبطة بأفعال الله عز وجل. راك عقيدتك في الكلام ما هي؟ أن الله يتكلم بمشيئة أو قدرة. لو قلت لفظي بالقرآن مخلوق صرت جهمي في العقيدة هذه، ركز في العقيدة هذه. ليقول لفظي تلاوتي قراءتي بالقرآن مخلوقة فهو ها علاش؟ يقول لك واحد طيب نجي مفصلة، يقول لك بصح كاين حاجة البخاري يقول الله تكلم بصوته وبوه على هذا الصحيح فعلا البخاري ليس كله انصافا، والكرابيسي ليس كله انصافا. لكن السلف ماذا قالوا في الكرابيسي؟ قالوا جهل. يقول بن شيبة لما توقف هو لا يقول كل كله والله لا يجيك، فهمت؟ هو فهم بدعة جهمية لكن فيه تفاوت لا شك. الكلابية ليس ككرابيسي، كرابيسي حيش أنا نقول الكرابيسي لما قال لفظي السلف كفره، فما بالك بمن تعدى إلى أن نفى الكلام عن الله. الكلام الفعلي هو ممكن يثبت يقول لك لا، الكلام الفعلي والله يتكلم بمشيء قدر يقول لك لا. نيجة ألهمه أفلاطون عنده نظرية الفيض فقهر بها، هزوا البدعة هذه قال لك الفيض هذا يفيض العقل الفعال هو. لذلك أفلاطون كيفاش يسمى وحي الأنبياء؟ ليش يسمى ذلك؟ عليه يقول نفسانية أمور نفسية، يقول لك أنبياء فاض عليهم العقل، يصف الله بالعقل يا ذنب الله. رجاء النبي سلمة يقول الله تبارك وتعالى وصف نفسه بالحلم لا بالعقل لأن الحلم أرفع من العقل، هذا روى ابن بالدنيا. يعني الله عز وجل وصف نفسه بالحلم أرفع من العقل. في الأسماء يوصف إلا بالجميل الكامل سبحانه، وما يقول العقل الفعال يعني يريدون رب العالمين تعالى الله ما يقولون فاض فاض فاض على قلب هذا، يعني نزل عليه شيء ناموس نزل عليه شيء وقال أنا نبي. فالقضية الرأي هل سمع الكلام على قول أفلاطون؟ ما سمعش، نفس البدعة نجبها. كما أن الله صوفيها الزوغر ألهمت الإلهام، شو الإلهام؟ وكان الإلهام صح كما أوحينا إلى أم موسى أرضعين، هذا إلهام. لكن الإلهام الصوفية اللي في غلو شيء أنه يفيض عليه بالحلم الذي يخالف شرع الأنبياء الذي يناقض شرع الأنبياء. كل هذه من الدين عند أفلاطون، تخيل واحد أصل عند أفلاطون. قال أفلاطون تظهر في الساعة خلينا ندخل في الأمور كملوا مالي. واضح القضية؟ فهمنا قضية أفعال ولا وضحت لكم القضية؟ باش تفهم الآن لماذا السلف اشتد نكرم على اللفظية. شوف المروذي ألف كتاب خاص فيه أسماءهم شكون جاء من اللفظية، وابن أبي حاتم ألف كتاب لا يصل تقريبا المروذي كثير منهم ذكروا في الخلاء علاه أين اعتنوا بهذا؟ علاه؟ لأنه كاين ناس رجعت تقول ماذا رجعت؟ قول أحمد ما ترجعش اللفظي بقول غير مخلوق، أو ما كانش يقول مخلوق أحمد حتى ينقل وأخطأ انقل غير مخلوق، موضوع خطير. لذلك القضية مرتبطة بأفعال رب العالمين سبحانه وتعالى. واضح أن القضية هذه؟ إذن كون الله يفعل. لذلك جاء ذكر المصنف رحمه الله في الباب معنا، ذكر المصنف رحمه الله صفة الكلام، واضح وكلم الله موسى تكليما جعل ابن عباس غير مشافهة والآثار. وإذاك موسى لما بين القدر المشترك القدر المشترك في ماذا؟ في صفة كلام، قال كالرعد لا يترجع هكذا. وانظر الآيات اللي اختارها في صفة كلام بن بطة كلها في مواقف، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي، أقصد الأجر. فلما أتاه نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما؟ إذن الذي يستمع إليه موسى ماذا؟ وحي كلام الله، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. المعتزلة يقولوا الشجرة يقولوا الهواء، الشجرة هي اللي سمع منها الكلام موسى عياذا بالله. فلما جاء نودي أن بورك من في النار، نودي فاستمع لما يوحى، نودي شوف القرآن هل أتك حديث موسى إذ ناداه ربه، وضع كل هذه الآيات في هذا الموضوع. طبعا المصنف ماذا قال؟ المصنف الرد اسمع يا ابن عمليح، المصنف أدرك بدعة الكلابية يعرفه، والبطة كذلك من رد أدرك حتى الأشعار وعلي بن إسماعيل وكثير شيخ عطف صغير طيب رأوا بدعة كبيرة، وكما قلت لكم دخلها في أصول الفقه، وكان المجرم المخزي يقول حنبلي. علاش محمد سالم مزعدود كي جاي ينظم في مختصر خليل نظمه في أكثر من 20,000 بيت دار مقدمة في العقائد، فقال يقصد العقيدة تاعو ذي كيفاه من أين استقاها، قال مما الأشعري منه قد رجع متبع النهج ابن حنبل نعم المتبع كذاب تاعو الأشعري لم يتبع نهج ابن أحمد بن حنبل رحمه الله. ولذلك شفت الحنابلة، تعرف الحنابلة الحنابلة وفي الحمد لله يعني مقارنة للبدعة الأشاعرة دخلت عليهم متأخرة، الحنابلة دخلت خاصة بعد ما جاء أبو يعلى، أبو يعلى في إبطال التأويلات بدأ بالتفويض وخاتمها بالتحريف، أرد على الفورك الصيرفي لما شاف ابن الجوزي كتب دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه من الصيرفي كتب رسالة رد بها على ابن الجوزي، لكنه وش قال؟ قال له عفى الله عنا وعنك وعن ابن عقيل من الصيرفي، قال له راك خرجت أحمد رسالة إسحاق العلسي خير منه، إسحاق العلسي قال له أنت جبار من الجبابرة، قال له بتسمع الكلام قال له بتاخذ الرأي في النصيحة، قال له أنت جبار من الجبابرة أنت متكبر، ابن الجوزي قال له كنا نعلم قال له محونا اسمك، قال له أنت حمد الأهر من العلم دوراني حنبلي تخالف أحمد في الأصول بالعقيدة. بعد الحنابلة استبدلوا مثلا يجاوب بعد من الحنابلة كثير منهم يدخل متأخرين منهم متأثر كما السفاريني بن حمدان صاحب قلائل العقيدة عنده عقيدة كل تجهم، هذا مرعي كرمي، هؤلاء وش يقولوا؟ يقولوا بالتفويض والتحريف، ويرون الأشاعرة من أهل السنة تحضرت كما السفاريني لما قسم أهل السنة ثلاث تقسيمات حنابلة ومطردية وشعرية سبحان الله بحمده، الفرقة الناجية ثلاث أنواع دخل معهم الجهمية، والله لو دخل المرجع المبتدعة ولا الخوارج المبتدعين يقول ما فرقش بين البدعة والسنة، سبحان الله لا يفرق بين الكفر والإيمان، عجيب هذا. الحنابلة ليسوا كلهم سواء، مش نفهم القضية برك، ليس كلهم ابن تيمية الحنابلة، وليس كلهم ابن الجوزي، وليس كلهم الخلال، لكن في عمومهم خاصة بالبطة الأجري حفظ للعقائد رحمة الله عليه. شو موقف البطة؟ شوف من الأجري ماذا قال، اسمع مليح، قول الأجري كفر بعد الذي يقول بأن الله لم يكلم موسى، طب من لا لا لا يقول لي واحد طيب الأشاعرة هل تقول الله كلم موسى؟ يقول لك نعم كلم موسى، شوف ايش يقول لك الآن، هذا كلام خاص مش أزلي، كلام خاص وقع في موت، ألهمه موسى، من الذي عبر؟ إلهام فيض نظري فيض، يرجع نظري فيض، فالسلف قال رجع عليه يقول لم يكلم موسى، فمن قال إن الله لم يكلم موسى كفره، بل ابن القاسم عندنا احنا في المذهب مذهب مالك رحمه الله ابن القاسم عنده نص صريح، فأن الذي يقول الله لم يكلم موسى كافر زندق صرح بهذا، والمالكيان خالفون ابن القاسم الذين يرون قوله بعد قول مالك، بل إذا روى ابن القاسم عن مالك هذا هو المذهب عندهم، وليس هذا صحيح، هذا ليس على إطلاقه، نعم نعم لا، بل هناك لمالك أصحاب سبق ابن القاسم كابن وهب، بل أنا في تقديري الخاص أن ابن وهب أعلم من مالك كما نص عليك الأئمة، أعلم من ابن القاسم عفوا وصحبه أكثر، قال لما جبت أنا المالك لم يكن ابن القاسم، لما جاء ابن وهب المالك، ابن وهب هذا إمام قصة كبيرة جدا من العلم والطلب، شوف أبو زرعة لما انظر في حديثه وقد بلغ ما بلغ من الألوف يقول لما جد له خطأ، سبحان الله يسأل كاتب حافظ يقول يا ابن معين نعم، يقول أفضل أصحاب مالك ابن وهب كان صاحب حلم وآثار، والرجل ناهل من الرافدين مدي من عند أخذ من مالك وأخذ من الليث، ليث بن سعد يقول مال له لمالك الليث لا ضرر جاء. المهم الشيء فبعد ابن القاسم أنت ترى يعني ماذا تتعبد الله في الصلاة والصيام والزكاة كما ذاك الزندق بن عاشر وفي عقد أشعري وفقه مالكي. طيب في فقه مالك يا ابن عاشر كيف تضبط الأقوال؟ يقول لك لا قول مالك وبعد قول ابن القاسم عن مالك. طيب أنت قول ابن القاسم رأوا اثنين ومالك كثير من الأقوال التي تقال مشهورة في المذهب المالكي مثلا هو لا يقول به في معتمد حقيقة الأمر المذهب يعني من مثل مثلا القبض وجه ابن القاسم مع أن ابن القاسم قال بالكره الاتكاء على الاعتماد من مثل أنه لا يرفع يديه إلا في تكبيرة الإحرام. ابن الوهاب يقول صليت مع مالك أن يرفع قال لهم رفعوا أنه يرفع بل أكثر أصحاب مالك رفعوا عنه الرفع في حديث ابن عمر والله في الموطأ والقبض في الموطأ مع ذلك الملكي خلف لا ابن القاسم أعلم وقول ابن القاسم فيها أعلم من قول غيره يقول لكم يعني فيها نفس المدونة. طيب جاوشت ابن القاسم ما فلان قال لك الذي يقول الله لم يكلم موسى كافر قول بها أنت تعتمدها بالمذهب قلت لا أعلم أنا عندي عقيدة أشعر حتى لك الله تثبت راك كمالك مفاق معناها ماذا يريدون أن يقولوا هؤلاء؟ يريدون أن يقولوا نحن في الأصول فلاسفة هم في الأصول فلاسفة وفي الفروع مالكين. طيب مالك نفسه لو واحد يجي يقولوا أنا مذهب العراق يقولوا ما يبغي بلدكم تسقط جين جاية تقول له أنا مذهب أفلاطون أنا مذهب سقراط مذهب أرسطو مالك في شيء بقتلك زنديق إذاك خالفوا إمامه وحاولوا يعني سبحان الله يترك رواية صحيحة مع عبد الله بن نافع ومرت معنا في العلو قول مالك الله في السماء وعلمه في كل مكان عبد الله بن نافع صائر هذا عبد الله بن نافع كان صاحب رأي مالك لم يكن صاحب آثار لكن كان صاحب رأي نعم يغلط على مالك وكذا وليس قوله بالقوي كان معروف أنه يضبط فقه مالك ومعتني بأقواله لا نحكي عبد الله بن نافع روى عن مالك العلو والمالكية لا يقولون بالعلو من تسمين مالك يعني خاص متأخرين وإذا راح هذا الشورى لشرح ابن أبي زيد القيرعوني كلهم لما يوصلوا ابن أبي زيد القيرعوني لما قال بذاته يستنكروا عليه وهو على عرشه المجيد بذاته يستنكروا عليه ابن أبي زيد وكان لي مشرحاش وكان لي أصلا عزف عن الرسالة من أجل مقدمة العقدي ومشرحهم يقرأ ويقرأ لك ابن عاشر يقرأ لك الخليل ممكن عنده عقيدة في المنسك عموما هذو أشاعرة يقرأ لك عقائد الأشاعرة السلوسية جوهر التوحيد خلاص هذو عندهم العقائد أم البراهين هذه العقيدة أقول لك طيب وتجي بعض الناس يريد يؤلف كما بعض الزنادقة لأنه يقول لك قضية نحن مالكية هذه ما يقولوا فيها يعني كيد النساء لبعض البعض ككيد النساء لبعض البعض السعودية احنا بلا احنا مالكين شو نعتزوا بالتراث تاعنا طيب سؤال اطرح لك سؤال هذا حمل وجمال ائمتكم عندهم كتب ام لا قضية مش باللبسة هو يدير شماغ ويدير خشبية هو يشرح هكذا القضية ليست هكذا هو حاطين بعض الناس هكذا هو بعض نعم داخل يجي نفس الملوك بس القضية مش هذا الموضوع اي عقائد مالك واحمد محمد لا يختلفون في العقائد يقولك هؤلاء حرر اعتقادهم طيب انت تترك اللي كان مالك صباح مساء وخاص احمد اكثر مذهب يعني سبحان الله بعيد عن البدع لانه مذهب نظيف حتى الحنبلي لو يقول الحنبلي يحب يدخل البدع مذهب احمد محمد يفضح لانه احمد عند الناس مذهبه منصوص على كل شيء في الغالب لذلك حتى لما خرجوا الحنابل الجدد ورادوا يقولوا لا هو المذهب الحنبلي اليوم في العقيده هو مذهب ابن تيميه اما مذهب احمد ليس هذا طيب ما هو مذهب احمد؟ اعتقد اعطيني وش اعتقد احمد؟ قال لك احمد يقول بتاويل الصفات سبحان الله بحمد سبحان الله بحمد هذا تعرف انه هذا الشخص لو قال هذه الكلمه أكي طالب علم يرد عليه حتى الرواية المكذوبة اللي تكثر بها ذاك البغض الشمس لما يقول مالك يقول ينزل وكاء وفي قول مالك ينزل أمره استكثر بها بن عبد البر وقال أنه ينزل ملك ربنا ورحمته تفسير لكل نبي الراوي هذا حبيب كذاب كذاب وضاع مصري اصلا بعيد اصلا يعني ابن وهب ما تقبلش ولاك تقبل يعني مالك لا مالك اصلا كان من احوط الناس في هذا الباب كان من احوط الناس حتى لما تلقى الملك اليوم يقول في دعاء الاستفتاح وكان بذل عنده هذا ما اعتمد مذهب وكاريه بسمنه تعوذ تعرف القضيه دعاء الاستنجاب عندهم يقول مكروه ابن الوهاب يقول صليت مع مالك في بيته في اخر اخر حجه حجه ابن الوهاب لم يكن يعني مع لم يلقى مالك فيها مات بلغه موته بالحج لكن قال قبل ان يموت قال يقول دعاء الاستفتاح كان يقول اني وجهت وجهي للذي فطر السماء حديث علي بن ابي طالب طيب لماذا لا تقول قال اخشى اني اعتقد بس انه فرض طبعا هذه مصلحه اخرى ممكن نخشو فيها ذلك بس اصلا المشروعيه يقول به فكي ظلم هذا المذهب على ايدي هؤلاء مالك بريء منكم نحن اولى بمالك منكم ولذات سهل في هذا الدعاه المذهبيه جماعه الالباني احنا ما نحتمل منكم انتم مقلده طيب انت الان لازم تفهم شيء نحن اولى بمالك منكم لما تجيب له وانا اسميه الامام الراجع امام الراجع الراجع تبع الراجع كاين واحد يقول الامام الراجع الإمام الشافعي رحمه الله يقول وقدرك في العلم على قدر درجتك أنت بالدرجة مجتهد لا مش مجتهد مقلد قلد العلماء شاهد ها قلد العلماء بارك الله في كلامك صعب للسلف يعني قلد العلماء يروح يرقد إلى كرش وحط اللجنة لا هذا هو افهم افهم اللي قال قلد قال أن قول العلماء لا يختلف فيه بالضبط روح قلد سلف يعني لو أمسك تقلد الشافعي تفهم صح عشان تروح تفهم وحدك لا يقول هذا قول الشافعي فتقلد تجعل حجه بينك وبين الله لانك عاجز ما تفهمش ما تعرفش الادله ما تعرفش مراتبها ولا انك باش تروحها بارك الله فيك تقلد السلف هذا دين ما في اشكال يقول لا احنا نتبعوا الراجل ويفرضوه على راسهم وذي كلهم يتبعوا الراجل يمين الراجل فإن الراجح أقوى شاذة قامت تكسرتها سبعة ثمانية إجماعات خبطهم له في الطهارة خمر طاهر هذا المذهب الراجح هذا المذهب هذا المذهب الفاسد مذهب الشاذ ضرب إجماع في الخمر ضرب إجماع في القيدة إجماعات خبط لك واحد ستة ولا عشر إجماعات وتتبع المذهب الراجح وهذه كتستهوي الشباب يقول احنا ما لناش مقلد احنا مش من ذاهب احنا رانا نتبعوا الراجح الكتاب والسنة لا مالك يجيب من التلمود لا الشافعي مين يجيب شافعي كيف تقول تبع كتاب السنة أنت أولى بأولى من السنة ما هو ابن وهب كتب في الحديث أكثر من قد شعر رأسك قال لولا مالك والليث لضللت ومن لم يكن له إمام فقه فوضى كنت أجيه فيقول لا خذ هذا دع هذا مش هذا بالهواء هذا ناسخ هذا منسوخ هذا مطلق هذا مقيد هذا ترك العمل به فقه فقه كبير وأنت سبحان الله آخر واحد فيك يحفظ لي أربعين نووي يريد أن يصير له جناحان يطير بهما في السماء وش بيه ذا أحفظ عمد الأحكام يا 200,000 حديث كبه ابن وهب ومع ذلك يقولنا ضلالة عبد الرحمن مالي إمام العلل يقول الشافعي كثرت علينا كثرت علينا الأحاديث احتاجوا ميزان كان لم تكتب الحديث كتب وهو يرضوا بالأرض عبد الرحمن مالي كان يحب مالك ورجح أقواله رحمة الله عليه ولذلك لما قدم يحيى بن سعيد القطان ابن عيينة على مالك ماذا قال أحمد؟ قال متع من عيينة لكن لم يرى مالك هذا بباب الحديث فقط الفقه سفيان بن عيينة قدم مالك على نفسه حتى لما جيت أتكلم قل لنا أنا مذهب تبع الراجح أسأل هؤلاء بغير شأن النساء أي واحد يمسكه تقول له أنت وش من المذهب؟ لا قداش مذهب بدعة هذه أول حاجة شوف الضلال المبين والعياذ بالله يقول بدعة اثنين وإحنا مذهبنا الإمام الراجح أو مذهبنا الراجح تبع الراجح هو الراجح ما قال ألباني في الصلاة قال غلام قال فلان حتى الذي لا يعلمونه أنه كاين إجماعات فرارهم من المذهبية لمفاسد كثيرة لأنه كاين غلاة مذاهب هذاك اللي يحط المتن هذاك باب آخر حتى الباب حتى في الباب في الماء في مذهبه لا يحقق باش تجي تسبي تقول لي أصل في مذهب أحمد أنه التشبه بالكفار مكروه هذه لا أصدقك أنت ولا من معك فيها أو يتلم بالمفلع والفروع والإقناع والزاتي شغل في الزبلة إذا كان يقول الكلام هذا في هذا الموضع لا نقبله لا نحن عندنا نصوص ناعب فريعه يعرم حرم كثير تشبه الكفار يسقط به شارج تقول له انت يرى الاصل مكروه الا في مسالتين وطيب الدليل كراهه من اين سبته يقول لك ما تشبه بقوم ودليل التحريم ما تشبه بقوم سبحان الله نفس الدليل في الكراهه والتحريم عجيبه فتلقى لغبه شيخ وسط المذهب الحنبلي هل تشوف الكفار هل متاخرين هو المتشوقين يقول قول بالتحريم انفراد ابن تيميه لا ابن تيميه لما دار الاقتضاء روح شوف النصوص اللي احتمل بها احتمل حتى الخلال كامل تحصيل مذهب احمد خلال جامع علوم احمد رحمه الله عليه واعتمد في مذهب مالك كان يعتمد على من جمع قوم مالك نوادر زيادته اللي هي تعتبر عندنا احنا كما الخلال كما جامع علوم احمد عندنا الجامع العلوم مالك مع الفارق وكذا لكن مالك الصغير في النوادر والزيادات نفس الشافعي عند الام خلى حتى واحد يتكلم عليها الام واضح حرر مذهبه وحققه ونقعه رحمه الله عليه فكانت هي الثلاثه للناس في العالم يقتدون به يعني اي واحد يقول كذا قول شافعي افتح الام يقول لك اروح شوف امر امامه عنده موطا مالك يروي فيه القبض ويروي فيه رفع اليدين في الصلاه تقول لي مذهبه سدل وعدم رفع اليدين كيف نصدق هو اذا يقول حديثا لا يعمل به ولا ماذا هذه القضيه لكن تلاقي هو ابن القاسم روى طيب ابن القاسم يخطئ ويصيب لو حطينا المرجحات كتب كتابه وضع حديث وكذا وموطا عليه العلماء والى اخره من المرجحات لكن هؤلاء كلهم كما قلت لك مكايدات النساء في المذهب لا على هو اصلا يقول مالك كيف في السعوديه بالله اغلبيتهم هذا يريد ان يعتبر هذا المذهب جليل حتى واحد قال مالك مغربي مالك مغربي من قال بهذا هو اصلا كثير لا يفهم لماذا المغرب تمنى ومذهب مالك بالاخص وكراعه مالك نافع لكن اقرا بها مالك طيب ايهم اسبق نافع اكبر نافع القارئ المدني رحمه الله فلماذا اختاروا قراءه نافع يقول واحد لانه ورش النافع لا مش قال ورش مصري اول حاجه لكن اختاروا نافع اختاروا مالك لانه اهل المغرب عرفوا بحب المدينه كانوا يحبوا كل ما يجي من المدينه هذا معروف تكلم عليها السلاوي وغيره وغيره وغيره في الاخبار المغرب الاقصى والاندلس الاندلس كان مذهب الاوزاعي هنا في المغرب كان مذهب الاوزاعي كان مذهب العراق كان فيه مذهب مالك كانت هي المدرسه الاولى قبل المدرسه المغربيه مش هذا حاسو قضيه هذا التقسيم تاع سايكس بيكو الناس دارته كانه موجود قبل الميلاد ها موجود غير البارح ما تحرم من العلميه الثانيه كيف الناس كان يعود يذكرك وما يحكوك مش فاهم كي كانوا يقسموا فيك قال بين طار طار من طلع لك خط ونزل لك خط كثير من الناس يعني تشوف منطلقات ومنطلق على ان الحدود هذه كان شيء منصوص عليه في الادله او شيء يعني هذا بالامس قسموك برك وكان دول لما يعني كانت مع بعض عندهم ولا لما مجرد داروا الخط هذاك في السودان عاد مش الجعش الهلال اللي سموه ذاك المريخ المريخ كان يهز الجع من المريخ ما اللي داروا لهم الخط مع الشجع المريخ الشجع في كيعرف شو بار المصايب فتحس من سبحان الله غبياء ولا غباء شوف الغرب يستغبونهم بمثل هذا الذي أذكره فبالتالي أيما كل ما هنا نصه طيب جيب الأحناف عايش خلف الآن الرأي طبعا طريدية وعندك أبو حنيفة في أبو حنيفة كان دوحي يعني هو أصل قنبلة موقوتة في كل شيء يعني حتى مرات تفاجئ كفر مثلا يقول ما قال الله يعني بالله بسبب الغرب فهو كفر وتلقى مثلا هذاك محمد الخميس وغيره ممن كتبوا في عقائد الائمه الاربعه يجيبوها طيب انت لو تاتينا بقول ابو حنيفه استكثار مش كبر البحث ولا تاتي به مثلا تجملا ولا تعمل به كنا نعمل به طيب نزله قول الذي يقول لا ادري لا يوجد الارض كافر ابو حنيفه يقول كفر يقول ليس بسبب على قولك قال ومن شك في كفر من كفر راح كفر لهذا شوف الشيطان فانت لما تاتي حتى تاتي بابي حنيفه يعني شوف تاتي بابي حنيفه ويقول من قال مع قد العز من عرشك انه هذا من نوع الشرك وكذا ما عندنا بحنيفة يعني هذا الكلام يقال له مجمل هو لا مجمل معروف لكن حبيت نقول لك هذو اتباع المذهب كذابون في ادعائهم لو حكموا الى ما يقول هو ليس اصلا مالكي هذا اكثر حاجه نختم بها مش مرجع أتعجب منها، لكن سبحان الله يوم فتك المجلس العلمي لرئيس ملك لا يدري يعرف أن يصلي لا يعرف يقرأ قرآن، ودير رئيس المجلس العلمي العلماء فيركعون له، انت نص مذهبك ما تقبلش اليد مكروه، يقول أحمد مالك سجد صور مع أنه مرجوح المذهب والراجح يجوز، لكن خلال كده مذهبك وش يقول في التعاقب بين اليد قيام للدهن هذه يكون مكروه منصوص المذهب، أنا دار سيد مذهب مالك من أول إلى آخر الليل الحمد منها، هذه مكروه عنده بالمذهب، هذه الأمور هذه كامل مكروهة مكروهة ما تفعلاش، وممكن بعض المكروهات بيسحقيك المحرمات تسقط شهادة، ما تسقط شهادة يعني معناه تورع ما تجيبوش في عرس ولا تبيع يشهد لك إنسان هذا ما دامه توسع في المكروهات في المذهب المالكي عندنا هذه هاي تتركع وتقول لي مالكي ماذا مالك وش هو في الأئمة الجور هاي نطرح صوت ديروا أئمة الجور تنازل هم ليسوا كذلك، لا تخرج معه لو خارج لو خارج أحد عليه لا تخرج معه، هذا النص مجمع عليه، ولما قيل له طيب القتال وكذا يقول يقاتل من أئمة العدل، وابن عبد البر في الكافي طيب يجمع بأقوال أصحاب مالك هذا القول خرج منه أن مالكا يرى رحمه الله وهو القول قول بعض السلف ليس قول أن تقاتل من أئمة العدل خوارج لو خرج إمام عادل قتل لهو جائر وراح يقاتل خوارج وقعد في ضرب تقاتلش معه، هل هذا أنت مذهبك؟ أحمد مالك لم يكن يثني على الصلاة، نعم كان يصدعش ما هو بالحق بالمذيب كان قوات أكثر منه كما يقول أحمد رحمة الله عليه، لكن مالك لأنه مجانبا له صلب مذهبك أنت وش يقول في أبي حنيفة مذهبك أنت كمالك يخبرنا أنت طيب أبو حنيفة في مذهب مالك ماذا؟ ما أين منزله؟ قبل ابن أبي زيد قيروان تحرف الأمور قبل ابن أبي زيد قيروان ماذا كان موقف ملكي من مذهب نحاف مذهب الرأي سموه هذا يقول لي مالك ما هو مذهب مالك في الإباضية في المدونة الموجود اللي تقول أنت دي منها الوهبية وبعض محرفة قال لك الوهبية وين عبد الوهاب وين مالك كل شخص قف عبد مسكين المخلوق في الجانب هذا كان منعي لما مالك قال لا يصلى غير في الوهبية هز بعض أغبياء من قبورية المغرب وقال احنا في نص من الوهبية نصلوش على الوهبية أو الوهبية على الإباضية طلب عشان يجي هذاك بلا فريج ويدير رسالة ونبه احنا واحد عرفه طيب ماذا بك أنت رحت تقول لك إباضية إخواننا في الوطن إخوان في الوطن وماذا مالك وش يقول خلالك يجع مرجعية مرجعية ماذا مالك وش يقول الإباضية على أن الخوارج مش تكلموا مالك أو مكانش في ذلك الوقت ظهر الاعتزال زي ما الاعتزال مالك يقول خلق القرآن يقول كفر نفي العلو يقول كفر جهمية كفار لهم في الصوت كفر مالك بل مالك قدرية معروف مذهبه فيهم أسوئ لن يزوج القدري قال ولا عبد المؤمن خير من المشرك ما أعرف أن أتفتوى في, في, في, في ابن أبي حاتم وغيره فأنت أين أنت مذهب مالك أين أجبد مالك مصافحة نساء صالح تريح من المتبر الرجال أنت تسقط شهادة مذهب مالك أحمد مالك رحمه الله مصافحة نساء في عندنا مذهب مهرني المازي مع الدربك شهادة مذهب مالك كمال من الكمال تسقط شهادة إنما يفعل عند الفصاق نص الإمام رحمه الله لما سئل عن الغناء وما يرخص فيه قال إنما يفعل عند الفصاق أنت عندك نطق سبحان الله محمد ده 15 تمرت وخلاص عند مال تضرب مثلا فمك بالله تقول لي مالكي تكذب على الناس انت ولا ماذا يعني ما ندري انا مالكي هذا مذهب جديد مالك اخر لا انا اعرفه ليس مالك بن انس الاصبح يا ابو عبد الله رحمه الله يعني وزيد يقول لك شد من مذهب مالك القنوت في الفجر حس مالك الامر واسع بعد قبل الركوع هذا منصوص الإمام لا أنا أقول لك اجتهادات ممكن كان اجتهادات واسمعني واحد يقول لا لا أنا في المذهب لا الإمام نفسه دعني ما ممن يجتهد في أقوى الإمام نفسه قال أمر عندي واسع يسير قبل الركوع بعد الركوع ولن يجزم بشيء وقال وإن سهى فليس من موجبات السهو عندنا أمر يسير أمر يسير فأنت شدد على القنوت ولك شهر الموضوع مسد الإزارة مالك نص على تحريم ذلك

الأثار فيه واضحة بينا بفضل من الله تبارك وتعالى. واضح يا جماعة؟ هذا بالنسبة ذكر هو صفة اليد أيضا، والذي التمس إليه أنه بعد الصورة ذكر الأصابع وذكر اليد، وفي اليد ذكرت كثير. نعم. وذلك يقول ابن أبي داود في الحائية: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه. تنكر إنكار الجهمي، يعني لما واحد ينكر الجهمي ينكر اليمين، كيف ينكرها؟ أرجع إسحاق، أرجع الترمذي، قالوا يقول القوة يقول النعمة، السلف قالوا منكر، قالوا منكر. اليوم فرقوا بين المنكر واللي يسموه هو المتأول اللي هو المحرف. السلف عندهم التحريف إنكار، لكن أنكرت حقيقة ما. لذلك يقول حسن البصري: الإيمان أن تؤمن، يقول الإيمان أن تعلم أن الله كما أخبر. هذا الإيمان. إيمان ما هو؟ المعرفة. قلنا العلم كما أخبرك، هذا كل إيمان، يعني على الظاهر، تلاوته، قراءته، تفسيره. ربنا آمنا بما أنزلت، بما أنزلت، بارك الله فيك، بالذي أنزله، واتبعنا الرسول، اقتفينا. طبعا هذا الباب باب ظاهر ولله عز وجل، هذه صفة ذاتية، صورة الأصابع، اليمين، وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى، وصفات ذاتية له جل وعلا. فقط نبه في الصفات الذاتية أن الصفات الذاتية لله تبارك وتعالى من السمعية الخبرية، باعتبار الثبوت ولا باعتبار الإدراك أو العلم بها، أنه كان السمعية محضة ومن اليدين، وكان السمعية فطرية، بالفطرة تدرك مثل العلوم، واضح الكلام، الحياة، العلم، قدرة، خلق، وهذه صفات ملازمة من الربوبية. نكشف هذا القدر من بعد، نكسى يدخل في النقائص، دفع النقائص عن الله، إن الله لا ينام. نبدأ بها إن شاء الله في تقريبا خاتمة الباب، وبعد يدخل في الإيمان باليوم الآخر. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.